إلى أن يكون حديث أي محدث والمعتمد، ولكن في النهاية لأجل الاختلاف رجح بأن هذا خلاف الأولى فقط، وهو قول آخر غير الإحداث اللي يقول عليه بدعة، ده قول ثاني عشان هو مش هو نفس القول. لذلك الراجح في هذه المسألة أن القنوت في الفجر دون نوازل مواظبا عليه بدعة. ولكننا طب إيه الفايدة بقى في حتة نخلاف سائل؟ أننا لا نعين المخالف لأنه مجتهد، مش هنقول فلان وفلان مبتدع اللي بيخلص صلاة الفجر. وكذلك في صفة الإنكار، فإن مسائل خلاف السائغ لا ينكر فيها إلا على جهة المناظرة العلمية، وبالتالي فلا تترك الصلاة لأن هذا نوع من الإنكار المغلظ. يبقى لو لقيت الإمام بيترك الصلاة بيقنط ما تسيبش الصلاة، تكمل معه وتدعو معه، لأنك صرت تابعا له شئت أم أبيت، صرت قد قنت، لأنه لا يمكنك أن تسجد وهو ما زال يدعو. فالأقرب أن هذه المسائل فيها اجتهاد سائغ. لا تنكر على فاعلها. قول الملكية بيقولوا يقنط قبل الركوع سرا، يعني بعد ما يخلصوا الصلاة كده بالقراءة يروحوا جاي إيه تلاقيهم عادين ساكتين، الإمام يدعي هم يدعوا من غير ما يرفعوا أيديهم ولا يتكلموا. ها ما وردش فعلا إلا أن هو صورة متخيلة من الحديث المجمل اللي هو بيقول كنا نقرد قبل الركوع وإيه وبعده، اللي هو سألت أنس عن القنوت قبل الركوع وبعد الركوع قال كنا نفعله قبل وبعد، وده مش وارد في أنه إيه ده نصه ما وردش في الوثر، لكنه بنقول الراجح أنه في، لكن طالما فيها راجح ومرجوح يبقى مسألة فيها إيه اجتهاد. يبقى أصح الأقوال يشرع القنوت في النوازل في الصلوات الخمس وفي غيرها، يشرع القنوت في الوتر ويفعله ويتركه كما شرحنا من قبل، يشرع الصلاة تشرع الصلاة على تشرع يشرع القنوت في الص في في في, في, في النوازل في بالكيفية التي ذكرنا. شوف بالنسبة للوقت شيخنا، ليه حملناه ان هو يفعل ويقوم؟ ليه حملناه ان احنا هو حد يجوه؟ ليه هو بيقول ليه يفعل ويترك؟ طب ما يخليه على طول. حديث الحسن ظاهره انه يفعل على الدوام، علمني كلمات أقولهن في الوتر، لكن احنا قلنا يفعل واترك ليه؟ ايوه كده صح. الصحيح ان الجواب عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم روى عنه جماعات وتره عليه الصلاه والسلام، وكلهم لم يذكروا، ليس كلهم قد ذكر ده، ده احنا ما عندناش غير حديث الحسن، فنقول كل دول اهملوا هذه الصفه، وان كل مره كان يقول اللهم اهدنا هدايه ابن عباس لما صلى معاه ما لم يفعل ذلك، عشان كده قلنا كان يفعل وايه ويترك. يبقى القنوت في الوتر يفعل ويترك ويواظب النصف الاخير من رمضان عشان فعل الصحابه، القنوت وده يفعل قبل وبعد الركوع، القنوت في النوازل في الصلوات الخمس في الصبح والمغرب في الصبح والظهر والعشاء في الصبح يفعل ذلك احيانا وذلك احيانا، القنوت في الصبح دون نوازل الراجح أنه بدعة مع أن كون الخلاف سائغا. ها يعمل ايه؟ وهو السنة كده، أنا قلت عشر أواخر، أنا أخطأت حين قلت العشر أواخر، أنا النصف الثاني من رمضان. فيه حديث الحسن لا الجمع الاول اولى، لان دول وصفوا وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان كل وتر يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا نقل بالقطع، بالتأكيد لكان نقل كان كل لو هو يواظب على جميع الوتر على القنوت في الوتر في جميع الأوتار لكان كل اللي نقل ونقله. عائشة نقلت وابن عباس نقل وحذيفة لما صلوا واللي صلوا معه في رمضان وملك فده كل دول ما نقلوش. يبقى أي الأمور أوجه في الجمع أنه كان يفعل ويترك.